بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر لكي ننظر إلى تلك النماذج التي يجب أن يتأسى بها وتأخذ عبرة ويأخذ منها الدرس والعبرة لكي نمتثل خطاهم. هذا درس آخر، فهذوك النماذج اللي خاص الإنسان يتبعهم في قضية الزواج، في قضية الحياة الزوجية، سي نوتخ رونكونتر اوتور دو سي موديل كيل فو ايميتي او نيفو دو لا في كونجوغال او نيفو دو فيت دو شوازير سا فام او نيفو دو لا في كومون اي دوا ايتر انتر لي كوبل. فعن محمد بن الحسين قال، قال أبو محمد الحريري رحمه الله تعالى: كنت عند بدر المغازلي، وكانت امرأته باعت درا بثلاثين دينارا، فقال لها بدر: نفرق هذه الدنانير في إخواننا ونأكل رزق يوم بيوم. فأجابت إلى ذلك وقالت: تزهد أنت ونرغب نحن، هذا ما لا يكون. وهذا خرجه الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في أحكام النساء. هذا محمد بن الحسين تقول أبو محمد الحريري كان عند بدر المغازلي، وبدر المغازلي مرته بعت شي حاجة عندها بثلاثين دينار ديال تلك الساعة. فقال لها رجلها بدر المغازلي، قال لها: نفرقوها في خوتنا، نفرقوها على خوتنا، وحنا ناكلوا رزقنا ديال كل نهار، هذا الشيء اللي تكتسب في النار ياكلوه يخليه به، وهذيك 30 دينار يخرجها يتصدق على خوتو. فقالت لي هي، فقالت لي: كيفاش انت تزهد في الدنيا وانا نرغب فيها؟ ما يمكنش، هذا ما يمكن، دير بها داك الشيء اللي قلتي. هذه تربيه من؟ هذه التربيه على الاطار على النفس، وتربيات النفقه في سبيل الله، والتربيه الدينيه هذه. الله عز وجل بوريزون فون، بارك الله فيكم، محمد بن الحسين دون لو ليفر احكام النساء ابن الجوزي رحمه الله تعالى ديك ابو محمد الحريري يتشي بدر المغازلي، اي لا فام دو بدر المغازلي افوندو دي شوز كيل افاي بور 30 دينار. Et son mari, Badr al-Mghazli, lui a dit: nous allons les distribuer pour nos frères, c'est-à-dire pour ceux qui sont plus pauvres qu'eux. Et nous allons nous nourrir de notre subsistance chaque jour, c'est-à-dire de ce qu'ils gagnent, lui, ils vont se nourrir de ça et puis c'est tout. Ils n'ont pas à faire avec les 30 dinars. Ce n'est pas la peine de les réserver, de les prendre comme réserve. Sa femme lui a dit: oui, comment, toi tu... Hein? Tu veux faire la dépense et moi je ne vais pas la faire. Impossible. Il l'a suivi dans ce qu'il lui a demandé. Ça te prouve quoi? Ça te prouve que c'est des gens qui sont éduqués, une éducation musulmane et une éducation qui mettent en avant les besoins des autres. Les besoins des autres. Et qui sont soucieux, leur souci, c'est que les autres aient aussi ce qu'ils ont un peu. Et que les autres ne manquent pas de quelque chose qu'eux ils ont déjà. Et ceci émane d'une éducation musulmane, d'une fait de se soucier des problèmes des autres et de la nécessité des autres. Isa accessoires hommes ou les femmes. Ça incombe à nous tous d'avoir ce sentiment, ce noble sentiment, qui est le fait de voir si son voisin n'a pas besoin de quelque chose, son ami n'a pas besoin de quelque chose, avant qu'il le demande. De son inquiété avant qu'il le demande. فهذا يجب أن يكون في الرجال وفي النساء جيراننا أصحابنا أخوتنا قبل ما يتيح هو في الحاجة إحنا نحاولوا نعرفوا يكمل فيه حاجة وقبل ما يسول هو قبل ما يحرق الماء الدم ديالو جو نقلبوا إحنا على الحاجة ديالو وتزوج رياح لقيس امرأة فبنى بها فلما أصبح قامت إلى عجينها فلما أصبحت أصبح قامت إلى عجينها فقال لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا فقالت إنما تزوجت رياح القيس ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا فلما كان الليل نام ليختبرها فقامت ربع الليل ثم نادته قم يا رياح فقال أقوم فلم يقم فقامت الربع الآخر من الليل ثم نادته فقالت قم يا رياح فقال أقوم فقالت مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم ليت شعري من غرني بك يا رياح قال وقامت الربع الباقي هؤلاء تربوا على الدين وتربوا على طاعة الله وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام الجوجة الليلة ديال العرس الغدي مع الصباح نطت عجن قال لي اش ديري كل شي مرة تجي تعجن لك قالت لي أنا ما تجوجت جبار انا تجوجت رياح القيسي وما تجوجت رياح الجبار فمن نهارها نطت عجن ملي جا الليل بغى يختبرها هو بغى يعرف كي دايره هاد المراه في الليل ديالها واش طيح بحال البطانه بحال النساء ديالنا ولا كاين شي حاجه ديال الحياه فنط في الربع الاول ديال الليل قالت ليه نوض يا رياح قال لها دابا نوض هو بقى متكي هو بيدوز الامتحان عارف اش كاين ما ناضش نط الربع تاني الاخر قوم يا ريحاني دابا نوض ما ناض ويضر ويتقول ليه الليل مشى ودوك المحسنون اللي تعرفوا اللي عرفوا بانه ما دايمين في الدنيا اللي تعملوا الاحسان وتعملوا الاعمال الصالحه قاموا بداك الشيء اللي عليهم انت ناعس شكون اللي غرني بك يا رياح شكون اللي غرني بك ها فقامت الربع الاخر ديال الليل حتى هو ها هذه التربيه الاسلاميه حق ديال الزوج ما فيه اشكال ها ولكن حق الله وحق التعبد ها حنا بجوج سقيطه وحده ها سقيطه حدا اخرى حتى الى كاع بنيتها توصلت السنوات ديال الفجر بلاتي بلاتي بلاتي حتى تتقرب تطلع الشمس ما عدا الا كاين هاد الخدمه ما كاين تي صوتي من داك الفراش وبالزربه وجمع هذاك الساكادو كلشي تجمع وخرج تيجري وما ملي الاذان ديال الفجر ها ناموا فما فاز الا النيام ها هذا حنا وحنا مواليه ها هكذا وبنا نحرر فلسطين وبنا نحرر القدس وبنا نحرر العراق وما حررنا نفسنا من البول ديال الشيطان فودنينا يعني الانسان لفات تمشي عليه الفجر بل الشيطان فودنيه فهذه مشكله ها هنا الله عز وجل بوسي ان ندخل كي سابر رياح القيسي ايه كي سي ماريا افيك اون فام اي لو لا نوي دو نوس بون اي ريستي افيك ايل لو لوندما ماتان كونت Hein, il a consommé, le lendemain matin, la femme, la première des choses qu'il est allé, il est allé à pétrir son pain, directement. Riyah al-Qaisi, quand il l'a vu, il lui a dit, pourquoi on aurait pu demander une fille, viens te faire ça. Il a dit, moi je me suis marié avec Riyah al-Qaisi, je ne me suis pas marié avec un tyran. Je me suis marié avec Riyah al-Qaisi, et non pas avec un tyran. Et quand la nuit est arrivée, la femme s'est réveillée. Au premier quart de la nuit, il a commencé à prier. Il a dit à Riyah, réveille-toi. Il a dit, attends, je vais me réveiller. Mais lui, il veut hein, voir comment il est cette femme. Donc, il ne s'est pas réveillé. Il a dit, je vais me réveiller, il ne s'est pas réveillé. La femme a prié après, il s'est rendormi. Il s'est réveillé encore l'autre quart de nuit. Il a dit, qom, réveille-toi, Yariyah. Il a dit, je vais me réveiller. Il ne s'est pas réveillé. Lui, il sait ce qu'il faut faire. Il est en train de passer un test à la femme. Et quand il s'est réveillé, la troisième fois, il lui a dit, Yariyah, la nuit est passée. Et les bienfaisants ont fait leurs actes. Et toi, tu dors. Comment je me suis fait avoir? Comment je me suis fait avoir en se mariant avec toi, Yariyah? Comment? Hein? Qui a embelli ta situation à moi pour que je tombe comme ça? Hein? Et le dernier tiers de la nuit, là encore, le dernier quart de la nuit, là encore, passé en priant. Ça veut dire que la femme a donné le droit à son mari. Mais cela te prouve que c'était des gens, ils sont soucieux de la religion de leur conjoint. Ils sont soucieux de la religion de leur conjoint. Ils veulent l'agrément d'Allah. Ils savent que le seul chemin pour arriver à l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est d'être soumis à Allah. C'est d'être reconnaissant, comme il était le prophète, alayhi salam. Et c'est de faire aussi des prières de nuit, parce que les meilleures des prières surrogatoires, c'est celles de nuit. Hein? Mais, regarde le cas maintenant. Notre cas et leur cas. Différent. On tombe comme des cadavres, tous les deux. Hein? C'est pas, ils se réveillent. Deux cadavres, l'un à côté de l'autre. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam al-aviyah. Ils comptent le réveil du fajr, ils sonnent. Attends. À la dernière minute avant que le soleil se lève, le mec il saute, etc. Affolé. Des fois, il se foule les chevilles. Parce qu'il s'est réveillé en sursaut, etc. Mais quand il s'agit du travail, n'aie crainte, il saute du lit. Hein? Et tout de suite, le sac, là. Le sandwich, la boisson, la glacière, l'eau fraîche, etc. Rien, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Mais pour Allah Azza wa Jalla, pour s'acquitter des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vas-y, khurr, hein? Dormez. N'a gagné que ceux qui ont dormi. Hein? Vous avez devant vous une longue nuit, allez-y. Et des fois on devient l'urinoir d'un shaitan, parce que le fait de s'endormir, hein? Jusqu'à ce que l'aube se lève, jusqu'à ce que le soleil se lève, ben nos oreilles sont devenues les renoirs d'Ir Shaitan, comme il a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il faut méditer, ne plus erdo al-alim. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils ont des leçons à nous donner. Farijal al-salaf, wa nisa'uhum kulluhum lahum durusul alayna. Hein? Fa kulluhum, indahum durus, yu'touna durus, wa l'ibar. Bah, htit billik, ramah madrti. Mais on veut avec tout ça libérer la Palestine, libérer Jérusalem, libérer l'Irak. On ne sait même pas libérer de l'urinoir d'Ir Shaitan, on veut se libérer à la Palestine. Subhanallah. وهذا الحسين بن عبد الرحمن يقول حدثني بعض أصحابنا قالت امرأة حبيب أبي محمد وانتبهت ليلة وهو نائم فأنبهته في السحر وقالت قم يا رجل قد داب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا شو دابا الهمة ديالتهم كي دايره هذه امراه قالت الرجل تقعد دوك القفلات ديال الصالحين راه مشاو سبقونا وخلونا اللور ها ناطفين في الوقت الاخر ثلث الاخر ديال الليل الوقت ديال الاستغفار الوقت فاش يكون الله سبحانه وتعالى نازل للسماء الدنيا وتيقول شكون اللي يطلبني نعطيه شكون اللي يستغفرني نغفر ليه ها فهذيك الوقيته نوض افلان نوض قاعد ها نوض لاش لان القفلات ديال الصالحين راه سبقاتنا وحنا تاخرنا شوف دابا الهمه ديالهم حنا صلى الله سبحانه وتعالى والتلم تبقي قامت تقديت كل شيء الناس تقدوا الباقاش كل شيء موجود عند كل شيء احنا ديما مؤخرين ها هذه طن كاينه عندنا هنا كاين مشكل قوم في الليل ولا يقوم هو ويقوم ها هذه نسيناها ما عندناش في القاموس ديالنا شطب عليها داروا عليها كرواح مرا ما تصدعناش ها نسى الله سبحانه وتعالى السلام والعافيه. Voici aussi dans ce qui est rapporté par Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Sifat al-Safwa, dit que le Hassan ibn Abdurrahman a dit que l'un de ses compagnons lui a dit une fois que la femme de Habib ibn Abi Muhammad s'est réveillée vers la fin de la nuit, alors que lui dormait, vers le dernier tiers de la nuit. Il lui a dit, réveille-toi, oh bonhomme, réveille-toi. Le jour est presque là. Et devant toi, il y a un long chemin. C'est-à-dire, hein? Et tu n'as pas de provision. C'est-à-dire que ce qui t'attend, le châtiment de la tombe, le fait d'être devant Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est un long chemin. Et tu n'as pas de provision. Et les caravanes des vertueux sont passées très loin devant nous. Et nous sommes derrière, nous sommes restés là. Regarde les soucis de ces femmes. Le souci, c'est de prendre le maximum de provisions de ce bas monde pour le delà. Ils ne veulent pas le prendre à elles toutes seules. Ils veulent aussi avec leur mari. Tous les deux. Qu'ils soient les compagnons, tous les deux dans cette obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde, maintenant tu compares nous à eux. Hein? Mais t'as pas vu, t'as pas fait de provision, t'as rien fait. Les soldes sont presque terminés, t'as rien acheté, t'as rien ramené. Comment on va partir au bled? Hein? Et comment on va arriver devant Allah ou l'a oublié? Hein? Il n'y a pas de problème pour prendre les choses de ce bas monde. Mais il ne faut pas oublier aussi les provisions pour le delà. Comme ils étaient nos puiseurs, d'Allah alayhim. Regardez, Zad Dien Nakli, lâchna ou Zad là, Zad Dien Aya, ou Tkwa, ou l'amal salih. هذاك اللي بينفع في هذيك الطريق الطويله اللي احنا غادين فيها لعند الله سبحانه وتعالى اللي بغات تبدا بالموت والقبر وبعد القيامه وبعد كذلك من الجدير بالذكر ان نتكلم عن نساء فاقوا في الفضل وهذه فاطمه بنت عبد الملك بن مروان رحمها الله فاطمة بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كان لأبيها يوم تزوجت السلطان الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وإيران والسند وبعض مناطق آسيا والبخارى ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإسبانيا غربا كل هذا كان تحت باه كان تحت السلطة ديال باه هذه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ولم تكن فقط هذه بنت الخليفة الأعظم في بني مروان فحسب بل كذلك كانت أخت أربعة من فحول خلفاء الإسلام كانوا أربعة ديال الخوتة من أكبر الخلفاء من الفحول ديال الخلفاء في الإسلام الوليد بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك يزيد بن عبد الله هشام بن عبد الملك وكانت مع ذلك زوجة أعظم خليفة في الإسلام الذي سماه بعض المؤرخون وبعض علماء الإسلام خامس الخلفاء الراشدين وهو عمر بن عبد العزيز كان زوجها رضي الله عنه وأرضاه فشوف انت العائلة كي دايرة شحال الوجه فين التروى فين الدهاء فين كذا فين كذا وهذه السيدة كانت بنت خليفة وأختي أربعة من الخلفاء أبا خليفة وأربعة ديال الخلفاء خذها خرجت من بيتها يوم زواجها إلى زوجها عمر بن عبد العزيز وهي متقلة بالذهب والمجوهرات والحرير ها شي حاجة اللي ما كانت عند شي مرة في ديك الوقت على وجه الأرض من المجوهرات ومن الأمور ديال الدنيا وفيها دوك جوج ديال توانك ديال اللدني اللي دخلوا في التاريخ هما ديال ماريا وهاد التوان كانوا تيتغناو بهم الشعراء وكان واحد من هذوك الطنقات كان تيساوي كنز بوحدو طلقة واحدة من غير اختها تتسوي كنز بوحدة. ودخلت على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه بكل حلوها وبكل ما تملك، فبعت كل ما تملك الى بيت مال المسلمين. قاعدك شي اللي جابت قال لي هذا الشيء ما عندنا من ديرو به، هذا الشيء غادي يمشي لبيت المال ديال المسلمين. اش قالت له؟ سمعا وطاعة. ها بس انت قل عليها سرت لها الفيديو وتشوف وجهه. ماشي لاسيستون سوسيال، بروكيرور ديال لا ريبوبليك يوقف عليك. كيفاش تمخر المراه تحشمش؟ هذا الشيء تا كل شيء داكشي اللي جات اغنى امراه في ديك الوقت، وداكشي ديال الثروه اللي كاينه اللي قدرت يمكن عند شي امراه ما كايناش عند شي امراه في العالم ديال ديك الوقت كان عندها في الاخر كاع ملي دخلوها عليه. وجوج بالغ تلي ما صبا قال اشتي هذا الشيء كله بيت المال، خرج كل شيء لبيت المال. فهذه السيدة بعد الثراء بعد هذا الغنى كله مات عليها الزوج ديالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وما خلى لولاده قرش، كان امير المؤمنين وتعزل من الامارة، وما ملي مات ما خلى لهم باش ينقيو سنيهم. فجاء الامين ديال الصندوق ديال البيت ديال المال ويجي عند فاطمة قال لها شوفي يا سيدتي المجوهرات والحرير والذهب ديالك راه باقي بلاصتو، انا كنت نحسب انا هذاك الشيء غير ديبو تما غير محطوط بحال الصندوق بحال الكفر نجيبو لك دروك، انا كنت معتبر داك الشيء امانه فقط فخليتها لك بحال هذا اليوم هذا، اعطيني الاذن حضرها لك دروك. فاجابته رحمها الله وعقمت بطون المسلمات ان تلد مثل فاطمه رضوان الله عليها. فاجابته وهبتها لبيت مال السلطان ولبيت مال المسلمين طاعه لامير المؤمنين، وما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا. الله اكبر. وابتال بيت المسلمين طاعة الأمير المؤمنين من اللي كان حي، كيفاش أنا نطيعه هو في الحياة ديالو ونعصاه هو ميت؟ ها فكر انت هاد الناس أصنعوا واش بنات 9 شهور ولا 9 شهور ولا لا كانوا تيمشيو على الأرض ولا لا؟ اش الفرق بيننا وبينهم؟ اشنا هو الفرق؟ الفرق بيننا وبينهم العقيدة، معرفة الله حق المعرفة، يقين على اليوم الآخر، يقين على الدار الآخرة، ها عدم الاعتماد على الفانية اللي غادية بحالها غادية بحالها، اتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، تحقيق للتوحيد وتحقيق لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بيننا وبينهم، علاش هما وصلوا لمرتبة العالية وحنا نزلين القاع الأرض؟ هذا هو الفرق، ما كاينش فرق آخر. قضية معرفة الله ومعرفة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ها وتيشير للصدر ديالو. التقوى اللي هي ايش؟ العمل بأوامر الله وانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل إنه سي وسي دو بارلي دو سيت نوبل فام كيا ماركي ليستواغ مسلمان et qui est rentré dans les annales de l'histoire par la plus grande porte, par la porte des honneurs. Fatima, la fille d'Abd al-Malik ibn Marwan. Fatima, la fille du prince des croyants à son époque, Abd al-Malik ibn Marwan, qui était son père, au moment où il s'est marié, il était le sultan. Son pouvoir était étalé sur le nord de l'Arabie, sur l'Irak, sur l'Arabie, le Yémen, l'Iran, l'Inde, la Chine, une partie de la Chine, Bukhara, en Asie, vers l'Union soviétique, etc. De l'autre côté, le Soudan, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Libye, et à l'ouest, l'Espagne. Hada, c'était le pouvoir de son père. Son père était le prince des croyants, était le sultan de ce grand empire. Et il avait quatre parmi les plus grands khalifs de Banu Umayyad, qui étaient ses frères. Le Walid ibn Abd al-Malik, Sulayman ibn Abd al-Malik, Yazid ibn Abdillah, Hisham ibn Abd al-Malik. Tout ça, c'était ses frères. Plus de ça, il y avait une cinquième personne qui était son mari, qui était le plus grand des khalifs, dont les hommes de science disent c'est le cinquième khalif parmi les khalifs bien guidés, qui est Omar ibn Abdelaziz, radouanullah alayh. Lui, c'est son mari. Cette femme, au moment où on l'a ramenée, hein, comme épouse à, qui était la fille du khalif, sœur de quatre khalifs, quand on l'a mariée à Omar ibn Abdelaziz, il est arrivé une caravane de biens. Parmi les bijoux, la soie, les perles, tout ce que tu veux. C'était la plus riche femme du monde de cette époque. Aucune femme n'avait ce qu'il avait. Il avait deux perles d'oreilles, qui sont les perles de Maria. Ces deux perles, une boucle, parmi les boucles, c'était un trésor à elle toute seule. Et ces perles sont rentrées dans les annales de l'histoire. Ces perles sont dans la poésie arabe. On les chante, les poètes chantaient ces perles de Marie, de Maria. Hein? Et à une des perles, une des boucles, c'était un trésor à lui tout seul. Quand il est arrivé, le prince des croyants, Omar ibn Abdelaziz, lui a dit, tout ça doit partir à la maison de la trésorerie. Partir à la trésorerie musulmane. Il a obéi à son mari. Alors, comment? C'est ma fortune, c'est à moi. Le mari a donné l'ordre, il a obéi. C'est parti. Hein? L'une d'elles maintenant, si tu lui dis, peut-être, hein? Le procureur de la République, il va être aux aguets. Hein? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu voles la femme, ta parente, n'est-ce pas? Ta chambre? Hein? Comment ça? Hein? Sous la loi de la République, tu oses voler la femme? Et son mari lui a ordonné. Il a légué tout à la maison, à la trésorerie musulmane. Son mari est mort, il n'a pas laissé une clopinette, ni de quoi se nettoyer les dents à ses enfants, quand il est mort. Omar ibn Abdelaziz, quand il est mort, la pauvreté totale. Rien il a laissé à l'intérieur de la maison. Pourtant, il était le prince des croyants. Et le gardien de la trésorerie est venu la voir, il lui a dit, hein, après les éloges qui sont dus à son rang, il lui a dit, madame, votre or, votre soie, votre trésor, il est toujours là. Moi, je l'ai considéré comme un dépôt, il est dans un coin. Si vous voulez, vous me donnez l'ordre, je vous le ramène tout de suite. Écoute maintenant, c'est la suite qui est la plus importante. Et il lui a répondu, je l'ai légué pour la maison de la trésorerie, pour la trésorerie musulmane, par obéissance au prince des croyants. Et il lui a dit après, je lui ai obéi quand il était vivant, je ne vais pas lui désobéir maintenant quand il est mort. Hein? Où ils sont éduqués ceux-là? Hein? Des fois, quand tu lis leur vie, tu crois, est-ce que ce sont réellement des enfants de 9 mois ou pas? Et en réalité, ce sont des enfants de 9 mois. Hein? Ce sont des fœtus formés en 9 mois, selon la sunna d'Allah Azzawajal. Seulement, la différence entre nous et eux, c'est qu'ils ont accompli le monothéisme. Ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ils ont parfait la connaissance de cette religion. Et parfait la connaissance de Muhammad alayhi salam et mis en application. Et ils ont parfait. Hein? Le monothéisme, ils ont mis en application cette religion selon la voie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'ils étaient aux hautes sphères, ils avaient les honneurs, ils ne sont au plus bas degré de l'échelle de l'humanité maintenant. Là, la différence, elle est là. Fa zawaj ikhwat al-islam هذا أمره أمر عظيم، والتأسي يجب أن يكون ممن أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتأسى بهم، صحب رسول الله والصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وأنت تسمع في آية الله كيف يصور لك الله سبحانه وتعالى الزوجة وبأي أسماء ينعت الله سبحانه وتعالى يصف الزوجة، فيقول عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أش قال فيها؟ أن الزوجة آية من آيات الله، فالله سبحانه وتعالى يعتبر الزوجة آية من آياته، أي كما يجب عليك أن تحترم الآية المقروءة يجب أن تحترم كذلك الزوجة، لأنها آية من آيات الله. فلا بد أن تحترم الآية المنظورة الملموسة كما أمرك الله سبحانه وتعالى، لأنها آية من آيات الله. لماذا؟ لأنه في الحقيقة احترامها يؤدي إلى تحقيق التوحيد وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي أمرك بهذا، الله أمرك بهذا أن تقوم بما يجب عليك، فواجب عليك أن تتبع أوامر الله ونواهي الله، ومن نواهي الله أن تعاشرها بالمعروف، وأن تأخذ آية كما قال الله عز وجل، فهي آية من آيات الله عز وجل. فإذا أنت حلتي عينك في الكتاب ديال الله فترى الله سبحانه وتعالى يسمي الزوجة بأسماء عجيبة تستحق منك شوية ديال الوقف وشوية باش تفهم من الكلام ديال الله سبحانه وتعالى آية، فسماها كذلك في محكم التنزيل آش الحرط، فيقول جل ذكره: نساؤكم حرث لكم، هذا الحرط ديالكم، والحرط هو الزراعة ولا لا؟ فالفلاح ملي تيبغي يزرع اش يدير؟ تيقلب على التربة الزينة اللي غادي تصلح، اللي غادي تعطي، اللي غادي تنتج، اللي غادي تمر، ثم تيختار الزريعة المزيانة لما فيها سوسة، ما فيها عفن، ما فيها ميكروبات، ثم تحسن الحط ديال هذيك الأرض والزراعة ديال هذيك الأرض، وتتبعها باش بالمعاهدة تسقيها وتنقيها من ربيع الخايب، ثم بعد ذلك تنتظر هو التمرة. ها، وهذه التمرة اللي بتجي منها هي الأولاد، الذرية الصالحة، فريدات الأكباد، ها، اللي غادي يقدروا يدعيوا لك إلى متي، لأنه واش اللي بغا ينفعك بعد الموت ديالك؟ ولد صالح يدعو له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الولد الصالح منين تيجي؟ باش تختار لهذيك النقطة ديال تلماني الأرض الصالحة لها، ها. والله سبحانه وتعالى تمعن انت في آية الله: حارث نساؤكم حارث لكم، وتمعن اشنا وكيد اشنا والفلاح واشنا المهمة تيلو والخدمة اللي تيدير، ها. فهنا الله عز وجل il est de notre devoir en ce qui concerne nos vies conjugales et avant de s'unir etc. de regarder le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de suivre leur chemin, qui sont Muhammad alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et quand tu imagines, frère en Allah azza wa jal, essaye de t'arrêter avec les versets du Coran. Regarde, il est des versets où il y dit, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il va appeler la femme, l'épouse, fait partie de ces signes qu'il a créés pour vous, hein, votre moitié de vous-même, fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal. Cette moitié qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé de vous-même, c'est pour que vous trouviez la quiétude avec, la fraternité, l'amour, la clémence, etc. Et ceci est un signe pour qui? Pour les gens qui sont doués de raison et qui méditent sur les signes d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré dans ce verset la femme, l'épouse, comme un signe, comme l'un de ses signes. pour que tu le respectes comme tu respectes le verset du Coran. Aya. Ce signe, cette aya palpable que tu touches, que tu vois, tu dois la respecter comme l'aya que tu lis. Parce que en agissant ainsi, en respectant la femme, hein, ceci va amener vers un but, vers le fait que tu vas arriver à accomplir les ordres d'Allah et t'abstenir de ses interdits, et donc tu vas accomplir le monothéisme. Et tu vas accomplir taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ses interdits. Hein? Ce qu'il t'a ordonné à faire avec cette femme, et ce qu'il t'a interdit de ne pas faire avec cette femme, tu l'as compris. Parce qu'il a dit aya. Il aya fil Qur'an, tu es obligé de la respecter. La même chose ici. Hein? Quand tu médites la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, essaye de méditer, de t'arrêter au nom que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à l'épouse. Pour que tu vois la valeur. Et que le verset attire ton attention sur quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la femme dans l'un des versets votre labour. Hein? Et le labour, c'est le travail que fait le cultivateur. Il le fait où? Sur la terre. Et le cultivateur, pour faire quelque chose, ben il va choisir la bonne terre. Après, il va choisir la bonne semence. Et ce n'est pas terminé. Après, il va choisir le bon moment. Hein? Il va continuer. Une fois qu'il a semencé, qu'est-ce qu'il fait? Il protège la terre. Il la nettoie des fausses, des mauvaises herbes, et ainsi de suite. Il l'irrigue, et ainsi de suite. Et après, en agissant ainsi, il attend le fruit après. Le fruit ici. Pour le cultivateur, ça va être la récolte, mais pour le mari, ça va être quoi? La bonne descendance, ses enfants vertueux qui vont lui faire des du'as. Parce que tout, rien ne va te servir après ta mort que les enfants vertueux qui t'en font des du'as. Hein? L'une des trois choses qui vont te servir après ta mort, c'est un enfant vertueux qui te fait des du'as. C'est pour ça que tu es obligé de choisir pour la goutte de sperme de laquelle vont sortir ta descendance, bi'idhnillah azza wa jal, la bonne femme, la femme de religion, la femme digne du comportement, et ainsi de suite. Wa yusammiha Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-libas. Yusammiha al-libas. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ashna al-khasa'is diyal libas. أن الإنسان تيتجمل به تيتزين به تيستر به العورة ديالو تيستر به الدات ديالو فأنت تتجمل بها وهي تتجمل بك ها؟ فهي جمال لك وأنت جمال لها فكلام الله جاء باش نتدبروه باش نفهموه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها واش ما تيفهموش القرآن ولا القليبات ديالهم مسدودين بالقفولة فالقرآن نزل باش نفهموه فهنا الله عز وجل وسي الله سبحانه وتعالى il l'appelle le vêtement ce sont il dit des femmes ce sont vos vêtements et ils sont aussi pour vous des vêtements le vêtement il fait quoi le vêtement l'homme s'embellit avec le vêtement la femme s'embellit avec le vêtement ça veut dire que la femme est un embellissement pour l'homme et l'homme est un embellissement pour la femme hein Le Coran, il est descendu pour qu'on le médite, pour qu'on le comprenne. Il est dit dans un verset, ne médite-t-il pas le Coran, ou alors leurs cœurs sont cadenassés, sont fermés avec des cadenas. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالزوجة وصى الأزواج على العيالات لقد أوصى الله أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء في كثير من القول في آخر لحظة في حياته كان توصى بهم في حجة الوداع في آخر لحظة من الحياة دياله فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يا من تؤمن بالله واليوم الآخر فانصت لوصية رسول الله ولما يأمرك به رسول الله فلا يؤدي جاره ما تأديش الجار ديالك، هذه مشكلتنا. ها واستوصوا بالنساء خيرا، وقال لك عندك النساء قوموا معهم بالخير، ها قولوا معهم معاملة قائمة على الخير، قائمة على المودة. فهم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم دومان تو حديث اي موش برون جوست لي تيمونيان دي كي دون الحديث اي سيلوي كي كوا ان الله اون لو دولا كي نفاس با دمال ا سون فوازان نو بون كراندر الله سبحانه وتعالى بور نو فوازان اي لو مال كو نو فيزون سيفير ا نو فوازان اي سويي بون avec vos femmes. Soyez bon avec vos femmes. Et dans maintes hadiths, il l'a fait pendant Hajjat al-Wada, il l'a fait alors, c'était les derniers jours de sa vie. Salawatou al-Pi wa salamu alayhi. Wa hada al-Farouq, Omar yurwa anhu, radiyallahu anhu ardah, wasiyatan li rajulin arabi. Rouya anna rajulin arabiyan ja'a ila Omar bin al-Khattab yashkuhu zawjatah. فلما وصل إلى بيت عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين ذلك الوقت وطرق الباب سمع امرأته ترفع صوتها عليه فولى راجعا. هذا الرجل عروبي من الناس اللي عايشين في البادية مع الجمال غادي سارحين عايشين في القياطن، فجاب يتشكى مرته لمن؟ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ملي جا دقوا على الدار تيسمع المرأة ديال عمر بن الخطاب تتغوت على عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين. فهم الله عز وجل اون رابورت دون لي زانال كعمر ان بيدوان اي فوني سو بلاند ا عمر بن الخطاب دون دو سا فام. اي كونت إلى فرابي على بورت دو برانس دي كرويون عمر بن الخطاب ا سيت ايبوك pour se plaindre de sa femme, il a entendu la femme d'Omar ibn al-Khattab en train d'élever la voix contre Omar ibn al-Khattab. Wa qala fi nafsihi ya wayli idha kana huwa hada huwa halu amir al-mu'minin fa kayfa hali ana. Qal fi nafsihi miskin wa ila kana amir al-mu'minin ha naida ma'a hakka ha wizara al-dakhliya dakhla ma'a hakka bhad al-hadra hakka kash ndir ana. Et il s'est dit lui-même, quand il a entendu ça, si maintenant le prince des croyants, il est dans situation avec sa femme, avec son ministère des affaires intérieures, hein, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je dois faire moi? Fakharaja Omar, radiyallahu anhu arda, fara'a l'arabi munsarifan faqala la, malak. Omar ibn al-Khattab kharaj min ad-dar, dik sa wa bali l'arabi ghali. Gali aji nta malak. قال يا أمير المؤمنين قد انقضت حاجتي. قال ما بقى عندي ما نقول أنا درك صلاة النبي تقلت ليا ما عندي ما نقول باقي صلاة النبي هادي برانس دي كرويون. اي عمر بن الخطاب سورتي لا في لا في البيدوان تران دو بارتير يو دي كيس كو تا يو دي جي بلو ريان ادير جو ني بلو ريان سي فيني تو تي ريغلي. فقال له تعالى فاخبرني عما تريد. عمر بن الخطاب لي دي فيان فيان انونس موا سكو تي فو اجي اجي راجي غير قول لي اش بغيتي غير راجي ما كاين. قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك زوجتي فوجدت زوجتك مثلها بل أشد. قال لي أنا جيت نتشكى لك من المرأة ديالي جيت لقيت المرأة ديالك كتار من ديالي ألم ديال سل... ها زيت حالي وصافي وانت أمير المؤمنين وأنا أشكو لمنا يا دي أمير المؤمنين شيفني تبلان دو ما فام إيه جي أنتون دي كتا فامي بير كلا ميان كيش كيش دوا دير ما جم با. فقلت إذا كان هذا حال المؤمنين فكيف حالي؟ إذا كان هذا حال أمير المؤمنين إيش حالي أنا؟ Je me suis dit dans ma tête, c'est ça, c'est la situation du prince des croyants. Qu'est-ce qu'il en est de moi؟ فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه تحملتها لحقوق لها علي إنها مربية لأولادي طباخة لطعامي غسالة لثيابي منظفة لبيتي فأنا أتحملها لما لها علي من الحقوق. أمير المؤمنين هالقدوة ديالك ها عمر بن الخطاب علاش أنا محملها؟ علاش؟ لأنها عندها حقوق عليا فلا بد أن تحملها وعلى قبل هذوك الحقوق خاصني نتحملها. فهي تتربي لي الأولاد وتطيب لي الماكلة وتتغسل لي الحوايج وملقية لي الدار فأنا تتحملها على الحقوق اللي عليا عندها حقوق عليا فلا تحمل على هذا. فشوف انت علاش اختارهم الله سبحانه وتعالى باش يكونوا لنا قدوة ومثال على هذا، هذا التصرفات وهذا الفهم الدقيق وهذا البصيرة اللي اعطاهم الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل et le prince des croyants lui a dit je la supporte pour ces les devoirs que je dois, duquel je dois m'acquitter vis-à-vis d'elle. C'est l'éducatrice de mes enfants, c'est elle qui me fait cuire ma nourriture, c'est ma cuisinière particulière, c'est elle qui me lave mes vêtements, c'est elle qui nettoie ma maison. Donc je la supporte pour tous ces droits qu'il a sur moi. Hein? Il a des droits, et j'ai des droits, des devoirs duquel je dois m'acquitter vis-à-vis d'elle, c'est pour ça que je la supporte. Tu comprends pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être notre exemple, pour cette clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a donnés. هذا آخر خطب عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان إلى عمه عتبة بنته فأجلسه بجانبه وأخذ يمسح على رأسه ثم قال أقرب قريب خطب أحب حبيب لا أستطيع له ردا ولا أجد من إسعافه بدا قد زوجتكما وأنت أعز علي منها وهي ألصق بقلبي منك فأكرمها يعذب على لسان ذكرك ولا تهنها فيصغر عندي قدرك وقد قربتك مع قربك فلا تبعد قلبي من قلبك. هذا بات جا عنده شاب يخت منه، هذا شاب ولد خوه، أي هذا عمه، فجلس وحده ويدوز لعلى على راسه قال لي هذا قريب وجات يخطب حبيب قريب ليا وتيخطب شي حاجه اللي هي عزيزه عليا اللي هي بنتي، هذا ولد خويا وجات يخطب بنتي فما نقدر نردو، ما عندي كندير ليه الا نقبل. انا جوجتكم ولكن جوجتك بشي حاجه اللي هي ارسق الاشياء الى قلبي، هي هذه البنت اللي جوجتك بها راه عزيزه عليا، فكرمها وما تعذبها باش انت تكون على اللسان ديالي ديما يبقى الذكر ديالك مزيان في اللسان ديالي، وما تهينهاش وما تطيح من القدر ديالها راه غادي يصغر القدر ديالك عندي. ها وانا قربتك مع انك قريب فما تبعد قلبي من قلبك. دابا الوصايا كي دايره انت، الوصايا ديال العقاله، ها هادو الوصايا ديال العقاله. Donc Allah Azza wa Jal, voici un autre qui fait le conseil à son fils de son frère, qui est son neveu. Uthman ibn Anbasa ibn Abi Sufyan, il est parti voir son oncle Utba pour lui demander sa fille en mariage. L'oncle l'a pris de son côté, il lui a passé la main sur la tête. Il lui a dit, un proche, un très proche, qui vient me demander quelque chose de très cher, quelque chose que j'aime. Je ne peux pas lui refuser. Je suis obligé de vous marier. Donc je vous marie. Mais je te marie avec la personne la plus collée à mon cœur. C'est-à-dire celle que j'aime le plus. Donc honore-la. Tu vas être honoré dans ma citation. Et à travers ma langue. Et à travers mon discours. Et non, ne la vilie pas. Ne maltraite pas. Ne la maltraite pas. Parce que ta valeur, tu n'auras plus de valeur à mes yeux. Hein? Je t'ai rapproché alors que tu es proche, t'éloigne pas de mon cœur. Voilà, c'est le conseil qu'il donne, tout simplement, à celui qui va être le futur de sa femme. Ikhwat al-Islam, kadalik. La yajuz laka an tanshaghila an ahlika. Wala tudayya. أن تبقى بعد صلاة العشاء فيما لا طائل وراء، فيما لا فائدة وراء مع الأصحاب والأصدقاء إلا ما كان منه بد، لأنك إذا فعلت هذا شو بيطرى لك؟ بتضيع الوقت اللي بتتهضر معها وتهضر معك وتقول لها وتحاول تقرب لها الأفكار ديالك وكذا باش تقبلهم، لعل في النوبة الأولى ملي تقول أنت الفكرة ما تجيش هي هذيك. ولكن مع المود اليوم وغدا حتى تقبل ذاك الفكرة. وكيفاش بغيتيها تعرفك وتعرفها إلا ما قعدتيش تذكر معها وتتذكر معك؟ فمن أسباب الشقاء أسباب النكد أن الإنسان تيتجوج تيبقى هو على برا، تيبقى مع الصحاب تيبقى مع كذا صلاة النبي، فتيجي نعسوه معيانين ما كاين لا هضره لا كلام لا كذا، فلا بد من الانسان، فلا بد من الحقوق ديالهم، ولا بد تتكلم لنا باش هادي يعرف اش بعقلك انت واش في قلبك انت الا ما تتكلمش ما يمكنش. هذا غيب، انت كلك غايب عليها، وهي كذلك غايب عليك الا ما تصنتي الكلام او تصنتت الكلام ما يمكنلكش تفهمه. وان الله عز وجل دي شوز كيلفو pas être négligent à ce niveau-là. Quand on est marié, on ne reste pas à perdre son temps dans des futilités dehors, après Salat al-Isha, sauf s'il y a une obligation. Mais on ne perd pas son temps dans des futilités parce que ce temps-là que tu perds dehors, c'est du temps que tu ne donnes pas à ta famille. Donc tu ne peux pas les comprendre. Quand est-ce que tu vas discuter avec eux? Quand est-ce qu'ils vont s'ouvrir à toi? Quand est-ce que tu vas leur émettre tes idées? Peut-être que parce que tout arrive avec la discussion. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que tu veux. Mais demain, tu leur expliques le surlendemain et ainsi de suite. Tu arrives à quelque chose. Mais si toi, tu es fermé sur toi, et ton cœur est fermé, etc., et il n'y a pas de dialogue, comment tu veux y arriver? Et pourquoi perdre son temps dehors, alors que tu peux faire mieux à l'intérieur de la maison? فَلِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٍ ولله عليك حق ولنفسك عليك حق ولزورك عليك حق. والمسلم مطالب بأن يؤدي الحقوق كلها. الموازنة بين الحقوق هذا أمر مطلوب، ولا يقوى على الموازنة بين الحقوق إلا الموفقون الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى والذين فقهوا دين الله عز وجل والذين عرفوا الله حق المعرفة وعرفوا ما يريد منهم الله سبحانه وتعالى، فهم يصلون إلى الموازنة هذه. وإلا فما هو إلا إفراط وتفريط. لما الإنسان تفرط في الحقوق ديال الله ولا تفرط في الحقوق ديال الأهل، ما كاين موازنة، فتيكون الخلل في الحياة ديال الإنسان. ما يمكن الحياة تمشي مقادة، لا بد تكون تتزعزع. علاش؟ إن ما فيهاش هذيك الموازنة المطلوبة. والموازنة المطلوبة تجيب المعرفة ديال الله، المعرفة ديال الدين ديال الله سبحانه وتعالى، المعرفة ديال السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل ياو كان دوت الله سبحانه وتعالى دي دغوا نو دوفون نو زاكيتي دو سيغتان دوفوار فيزافي د الله اي اوسي نو فامي نو دوفون نو زاكيتي دو دوفوار فيزافي دو نو فامي اي نوتر كور ا دي دوفوار سور نو اوسي نو دوفون نو زون اكيتي اي اوسي نو فيزيتور اي لي دوموندي او مسلم دو ساكيتي دو سي دوفوار vis-à-vis de tout un chacun. Et il est demandé aux musulmans d'être équitable dans tout ça, dans tous ces droits-là, et ses devoirs, il doit être équitable. Souvent, ce qu'on voit, c'est que la situation est bancale. Soit le laxisme d'un côté, soit aller vers dépasser les limites de l'autre côté. Soit la personne, il est laxiste vis-à-vis des devoirs de la famille, il est laxiste aussi vis-à-vis des droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne ce bas monde et les futilités, etc., il est aux extrêmes. Ceci n'est pas demandé. Il est demandé une certaine équité. Cette équité et cet équilibre vient du fait de connaître Allah comme il se doit. Car quand on le connaît, on va s'acquitter de nos devoirs, ce que nous ordonne Allah subhanahu wa ta'ala, et s'éloigner de ce qui nous a interdit. Et le fait de connaître son messager, alayhi salatu wassalam, et sa sunna, et le fait de connaître cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire pour nous. Ce sont trois principes fondamentaux qui nous donnent l'équilibre. فهذه أصول ثلاثة هي التي تعطينا توازن في الحياة ديالنا. معرفة الله حق المعرفة، معرفة الدين اللي بغى من الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي اللي تجيب التوازن في الحياة ديال الإنسان. هذا هو التوازن. ما يمكنش نلقى التوازن في شي حاجة أخرى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم لدينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم.